الحمد لله والصلاة والسلام على نبيه ومصطفى وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. فسورة الكهف إحدى سورتي الجزء الخامس عشر من كتاب الله تبارك وتعالى، وهي سورة معروفة نظرا لقراءة كثير من الناس لها، لا سيما يوم الجمعة أفضل ما ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، مسألة فيها يعني كلام لأهل العلم، ونظرا لكثرة استماعهم لها وترددها على أسماعهم. هذه السورة الكريمة تدور على عدة محاور، أعظمها أن الله تبارك وتعالى يحفظ أولياءه ويعصم من اعتصم به ويحصن من تحصن بجنابه العظيم سبحانه وتعالى، وهذا مقصد أعظم من مقاصد هذه السورة الكريمة. وما أحوجنا إلى هذا المقصد تطبيقا منا له في حياتنا، الفتن كثيرة ومتعددة ومتجددة، لا يكاد الإنسان يترك فتنة أو تتركه فتنة حتى يستقبل أخرى بل أخبيات. فما المخرج؟ المخرج أن تلجأ إلى الله تبارك وتعالى ليحفظك ويعصمك، بل إنك إن لجأت إلى الله تبارك وتعالى حفظك بما لم تكن تتخيل. يعني تخيل هؤلاء فتية كم كان في زمانهم من الناس، آلاف الناس، وإن شئت قلت ملايين الناس. لماذا نزلت سورة بأكملها تسمى بسورة الكهف نظرا لهؤلاء، ولما كانوا عليه من حسن التمسك بدين الله تبارك وتعالى؟ كانوا في زمن غلبت عليه فتنة الهوى والكفر والعياذ بالله، حتى إن ملكهم كان يدعوهم لعبادته من دون الله عز وجل، وكان يحملهم على ذلك حملا، أو على رأي بعض أهل العلم كان يدعوهم إلى دينه الذي هو عبادة غير الله عز وجل، يعني إما أنه كان يريدهم أن يعبدوه مع الله عز وجل أو من دونه، أو كان يريدهم أن يكونوا على دينه الذي كان هو عليه من عبادة غير الله عز وجل. وأيما كان الأمر فإنهم لما استمسكوا بدينهم، انظر صنيع الله لهم، أشياء لو أنني حدثتك عنها بلا نص لكان ذلك محض خيال، كأنها حاجات كده من صنع الخيال، إلا أنه ورد بها النص فنحن نصدق بما أخبر به الله عز وجل في كتابه وبما ورد عن رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة. تخيل خرجوا وكانوا على يعني المشهور، كانوا سبعة وكان ثامنهم كلبهم، كان ثامنهم كلبهم، ومع ذلك لما آووا إلى الله عز وجل هيأ الله عز وجل لهم مكان دخلوا فيه، وأعمى أبصار قومهم وبصائرهم عنه فما استطاعوا أن يصلوا إليه في كهف، ثم حتى لا يموتوا رعبا ولا خوفا ألقى الله عز وجل عليهم النوم، رغم أن الخائف لا ينام، قل أن ينام خائف، كلما عظم الخوف كلما فر النوم من عينيه، إنما سخر الله عز وجل لهم النوم جنديا من جنوده فناموا، وأنامهم الله عز وجل في مكان لا تؤذيهم فيه الشمس عند طلوعها ولا عند غروبها، فإن ضربات الشمس وإصابتها أشد ما تكون حينما يتعرض لها الإنسان عند الطلوع وعند الغروب، كما ذلك أهل العلم. ومع هذا فقد أعطاهم الله عز وجل من ضيائها شيئا يحفظه به، يعني لم تغب عنهم الشمس بالكلية، إنما أنظر كيف أن الله عز وجل قدر لهم أماكن ينامون فيها يصل إليهم شيء من حرارتها على رأي بعض أهل العلم، ولكن حرارة لا تؤذي في وقت معين بكيفية معينة. ثم إن الله عز وجل حماهم وحفظهم لئلا تأكل الشمس لئلا تأكل الأرض أبدانهم، المعروف الآن باسم قرح الفراش، فإن الله عز وجل كان يقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، يأذن لهم فيتقلبون سبحانه وتعالى. ثم مبالغة في حفظه لهم جعلهم مفتوح الأعين، مع أن النائم قل أن ينام عيناه مفتوحتان، وتبقى يعني المنظر مخيف، والإنسان حتى لو أنه يعني أخبر بذلك عن نفسه لا سعى في أن يجد حلا لهذه المشكلة من وجهة نظره، وإنما صنع الله بهم ذلك حتى يكون منظرهم مرعبا لمن يحاول أن يتنصص عليهم إن وصل إليه. ثم إن الكلب الذي كان معهم رغم حصة الكلب رفع الله قدره بصحبته لهم، كانوا صالحين مع صلاحهم، ولأجل صلاحهم ذكر الكلب معهم لما صحبهم. وقام الكلب بدوره فكان باسطا ذراعيه بالوصيد، يعني بباب الكهف، كأنه متربص بمن يحاول أن يصل إلى هذا المكان، يعني هو على هيئة يوشك أن يهب فيها من نومته لينقض على من يحاول أن يصل إلى هذا المكان. كل هذه وسائل حفظهم الله بها. ثم إنه لم تجر العادة أن ينام الإنسان أكثر مثلا من 10 ساعات، من 20 ساعة ينام مثلا من أجل علة صحية يوما أو يومين أو شيء، إنما أن ينام الإنسان هذه المدة 369 سنين، بالتقويم الهجري يقولون 369 ل 300 سنة، هذا أمر لم تجر العادة به، ومع هذا خرق الله كل هذه العادات، ويعني أجرى أمورا مستحيل للعقل أن يصدقها إلا أن الله على كل شيء قدير. الدافع من أجل تصدق أن الله على كل شيء قدير، وأن الله عز وجل أخبر بهذا كله. كل هذا من أجل حفظ هؤلاء. ثم لما أراد إخراجهم، لما تغير الحال بعد الحال وجاء قوم صالحون وأصبح الدين شعارا لبلدهم، أحياهم الله عز وجل ليري الله عباده من آيات، وخرجوا واطلع الناس على أمرهم، ثم عادوا إلى مكانهم فماتوا، وبنى قومهم عليهم مسجدا، وهذا في شرع من قبلنا وليس شرعنا كما يقول ذلك أهل العلم، ولا شرع من قبلنا ليس شرعا لنا إذا جاء الدليل الخلاف، وهكذا. فإن الله تبارك وتعالى عصم هؤلاء من الفتن، وإذا أردت أن يعصمك الله من الفتن، كانت فتنة النساء، فتنة الأموال، تخاف على نفسك أكل الحرام، فتنة الشهوات، فتنة الشبهات، فالجأ إلى الله تبارك وتعالى، وأو إلى الله يؤويك الله. ولذلك كان من بركات هذه السورة ما ورد في السنن أنه من قرأها في كل جمعة، لأن أنا أشوف في حول الكلمة كل جمعة، بعضهم يقول يعني في كل يوم جمعة، وبعضهم يقول كل جمعة يعني كل أسبوع، صرف عن كونها في يوم جمعة خاصة. من قرأها في يوم في كل جمعة أضاء له ما بين من النور ما بين المشرق والمغرب بقراءته لهذه السورة الكريمة. ثم حفظ 10 آيات منها عصمة للعبد من الفتن، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر فتنة الدجال وهي أخوف الفتن التي خاف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، قال: فمن أدركه، يعني من عاش حتى بلغ الدجال، أسأل الله عز وجل ألا يبكينا حتى ندرك هذه الفتنة العظيمة، فإننا نخاف على أنفسنا منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أدركه فليقرأ عليه 10 آيات من فواتح سورة الكهف. هذه السورة العظيمة فيها عدة قصص، وفي كل قصة جملة من الفوائد، فجدير بنا أن نقرأها، أن نتدبر ما فيها وما في سائر آيات كتاب الله العظيم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وعملا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه، الحمد لله رب العالمين.